والعذر الثامن أن يحتاج إلى إنقاذ نفس معصومة من غرق أو حريق أو حادث سير، ولا يتمكن من إنقاذه إلا إذا أفطر. والمسألة السابعة عباد الله: يفسد الصيام بحصول أحد المفسدات التالية، وهي التي تسمى مفطرات الصيام: الأول الجماع، والثاني إخراج المني عمدا بمباشرة أو استمناء، أما لو خرج في النوم احتلاما فصومه صحيح، والثالثة الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا فليس عليه شيء، والرابعة استعمال الإبر المغذية والأدوية المأكولة أو المشروبة، والخامس الحجامة، ومثلها التبرع بالدم. أما خروج الدم من جرح بغير إرادته أو رعاف من أنفه، أو إخراج الدم اليسير للتحليل، أو خروج الدم من خلع ضرس، فهذا كله لا يفطر. والسادس تعمد إخراج القي، أما إن رجع أو قاء بغير إرادته فلا شيء عليه. والسابع والثامن الحيض والنفاس، فإذا حاضت المرأة أو نفست بطل صومها ولو رأت الدم قبل الغروب بلحظة. والمسألة الثامنة عباد الله من أحكام القضاء: من أفطر بسبب سفر أو مرض أو حيض أو نفاس فليس عليه إلا القضاء، ومن أفطر بسبب عذر دائم لا يزول كالكبير أو المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، فيطعم عن كل يوم مسكينا لكل مسكين نصف صاع، وإن جمع المساكين وأطعمهم بقدر أيامه حتى أشبعهم أجزأه ذلك. ومن أفطر بسبب الجماع فعليه التوبة، لأن هذا من كبائر الذنوب، فعليه التوبة والقضاء والكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وإذا ومن أفطر متعمدا بلا عذر فعليه القضاء، فعليه مع القضاء التوبة إلى الله تعالى. فالأحكام عباد الله كثيرة، ولا تبخل على نفسك في التعلم والسؤال عما يشكل عليك حفاظا على صيامك وعبادتك ودينك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن من لم يحفظ جوارحه عن المحرمات والمنكرات فيصون قلبه عن الحقد والحسد وسائر الأدواء، ويعف لسانه عن القيل والقال والشتائم والسباب، وينزه عينه عن نظر الحرام، وينأى بأذنه وسائر جوارحه عن الآثام، فليس لله حاجة في مثل هذا الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وليس له من صيامه إلا مكابدة الجوع والعطش، ولا من قيامه إلا السهر والتعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فحافظ على صومك يا عبد الله من الزلل، واحذر ذهاب أجر العمل، فأنت أولى بحسناتك من أن يذهبها لصوص الحسنات ودعاة الشر والفساد، الذين أعدوا في رمضان مسلسلات الفجور وبرامج العهر والخنا. فاحذر كل الحذر أن تصوم عما أحل الله لك في غير رمضان، وتفطر على ما حرمه عليك في رمضان وفي غيره من الأزمان. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم من الفقراء والمحتاجين، من جيرانكم وأقاربكم ومن تعرفونهم، فأعينوهم على مصاريف هذا الشهر، وجهزوهم صدقة لله تعالى بما تجهزون به أنفسكم، يكتب الله عز وجل لكم أجر صيامكم وصيامهم. فكم من أهل بيت يأكلون ويسرفون في الطعام وجيرانهم لا يجدون ما يطعمون به أولادهم. وإني لا أقترح عباد الله على من كان لديه مؤجرين أن يخفف عنهم شيئا من قيمة الأجار صدقة لله تعالى في هذا الشهر، إعانة لأخيه على ما هو مقبل عليه من مصاريف الشهر والعيد والإجازة. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه، اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من العتقاء من النيران يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.